الناس اللي هم تمام متعلمين عن ربنا صح وعقلتهم سليمة، وبالرغم من كده كانوا بيقولوا ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هلكنا. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا جميعا على دينك، اللهم آمين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم آمين. يلا نعرف بقى أخوات أقسام القلب: واحد، القلب السليم. اثنين، القلب المريض. ثلاثة، القلب الميت، نعوذ بالله منه. الميت، القلب السليم، القلب المريض، القلب الميت. ما لسه هنفسرهم بقى. طيب، واحد، القلب السليم. ما هو القلب السليم على أقوال أهل العلم؟ هو واحد، هو القلب السليم من الشرك والشك. ولا في شرك ولا في شك، ما تبقاش قاعدة طول ما هي قاعدة قلبها فيها شكوك عن ربنا. ليه يا رب عملت فيا كده؟ ها؟ ليه يا رب؟ اشمعنى انا يا رب من دون الناس اللي مبتلاه والناس كلها ما عندهاش ومش عارفة؟ اشمعنى انا اللي عيالي ما يعلم فيهم اللي ربنا كده؟ اشمعنى انا جوزي اللي زهقني في عيشتي كده؟ ما سلفتها هي زي الفل وجوزها 10/10، مرات اخويا اهو جايب لها الدنيا على دماغه وهو شايل، هي دي الستات وهي دي الرجال، جننينا بحظ اللي ما يعلم بينا ربنا. الكلام ده على فكره اخواتي انتوا بتضحكوا، الكلام ده على فكره تقبلها كلنا، وحتى لو ما اتقالش بيبقى في القلوب. وانا قلت لك في اول الدوره ما تبصيش للي حواليك، بص لنفسك، اهتمي بقلبك. هذه الافكار دي شبهات، دي شك. شك في ايه؟ في ربنا. بمعنى بتشك في ربنا ان هو حكيم. ما هو من حكمته اعطاك هذا الزوج، ومن حكمته اعطاك سلفتك اللي مزهقاكي في عيشتك، سلطها عليكي بشيء فيكي، تاخدي بقى حسنات تنكسري ما بين يديك. لا مش شرط تبقى حسنات، ما هي ممكن تبقى تكفير ذنوب. ما هو كل واحد شايف ان هو الفظيع حضرتك، ما هو لو قلنا كل الناس دي رافع درجات واتيان حسنات، يا سلام ملايكة احنا يعني. ما هو انت بتسمعي من طرف واحد، لما حتى زوجة بتيجي تشتكي لك اقول لها حبيبتي انا ما اقدرش احكم على المشكلة، تقولي ليه بس يا استاذة؟ والله ده مش عارفة اعمل فيا ومسال فيا. قلت لها لا، عشان احكم صح لازم اسمع له هو كمان، لازم اسمع له هو كمان. وخصوصا يا اخوات في العلاقات الزوجية، هناك اشياء بين الزوج وزوجته لا يعلمها الا الله. تقولي لي بقى يمين، تقولي لي شمال، والله ما اعرفش يا اختي. والله يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. انت مش رايده اصلاح وهو مش رايده اصلاح، يبقى انا اللي اصلح؟ ربنا سبحانه وتعالى شرطها ايه؟ يريد اصلاح يوفق الله بينهما. طب انت مش رايده هو رايد او العكس، ان لكم الصلح، وهكذا. فيبقى اول حاجه هو القلب السليم من الشرك والشك، والشك ده حط تحتها خط اكتبي جنبها الشبهات اللي هي اشمعنى يا رب، اشمعنى يا رب انا بنتي لسه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي مع انها فل فل، وبنت جارتي يعني شكلها عادي جدا وكل يوم عندها عريس. فاكرين اخوات لما تدرسنا سوره مريم واديتكم حاجه اسمها فقه كذلك؟ كذلك كذلك يعني ايه كذلك؟ كذلك قال ربك، كذلك هو ربنا رايد ان دي يبقى رزقها كذا ودي رزقها كذا. ممكن اللي تبقى قاعده جنبك دي يبقى حياتها فله عن اللي اتجوزت ومعاها تلات عيال ومش طايقه الجواز ومش طايقه العيال وعايزه تهج، ولا لا؟ هو حكيم. معنى ان انت بتطعني في نصيبك وقسمتك، معنى كده ان انت بتشكي في الله. افي الله شك. طبعا زي الامثله المحرمه، يدي الورق الحلق اللي بدا ودان، كل ده كلام شركي شركي شركيات كلها. ايه يدي الحلق اللي بدا ودان؟ انت بتتهم الله أنه لا يعلم من يستحق أن يعطى ومن يستحق أن يحرم؟ كيف ذلك؟ نصيبي خلاص الله كتبه لي عنده، أرضى بي ولن تغيري ساكنا. تمسك التليفون وتقعدي تشتكي لكفر الشيخ كلها، ترجعي تقولي لها إيه بس بالله عليكي ما تقوليش لحد. تقول لك أنا ما بقولش لحد، أنا بقول لسبت بس. هو الكلام طالما طلع من الزوجة لغيرها شكرا. والله يا اخوات شكرا، انت ما تعرفيش والله يا حبيبتي غلبانه، انت جوزها عامل فيها ومسوي معقول؟ وضربها يا شيخ ولا تبقى مشكله والله. كل واحده اخوات يعني كانت امي رحمه الله عليها كانت تعلمني حاجه، تقول لي يا بنتي الحيطه اهي اشتكي للحيطه. طبعا هي المفروض تشتكي لمين؟ لله. بس هي تقصد ان يعني الحيطه مش هتاخد سرك وتوديه بره، منك للحيطه تشتكي الحجر، فتشتكي لله. الشكوى من الله لا تملي منها ابدا. وهكذا يبقى واحد هو القلب السليم الخالي من الشرك والشك. اثنين هو القلب الخالي من البدعه المطمئن للسنه. انتبه بقى احنا عشان احنا في موسم البدعه الله يرضى عليك، عيد الحب بقى وعيد البلنطاين وعيد مش عارفه البتنجان كل حاجه عملوها عيد دلوقتي. اتفضلي اتفضلي. المطمئن بالسنه. ثلاثه القلب الخالص من الاوصاف الذميمه كالاغلال والاحقاد المتصف بالاوصاف الجميله كالرضا والقناعه، ده القلب السليم. اربعه القلب السليم من موالاه المشركين وحبهم. تحبيش حد مشرك، تحبيش واحده مشركه، ما ينفعش تحبيها. زي ما انا قلت لكم امبارح تبريها تقصصي اليها تتعاملي معاها عادي جدا، تكلمك تكلميها. وبعدين انا جالي عنك كلام 10/10 احب اسحر في الموضوع ده. احسنتي تربيتي، شوفي لما قالت لي فرحت بيكي جدا على فكره. احسنتي احسنتي. خمسه القلب السليم من آفة المال والبنين، كثرة الشهوات. ان انا يبقى كل اللي هاممني المال، احسبوا ان ماله واخلده، عندي عمارة عايزة اتنين، عندي عربية عايزة اتنين، عندي مش عارف ايه عايزة اكتر وهكذا. والبنون والبنين يعني المال والبنين الاتنين. فمما سبق يتضح لنا ان القلب السليم هو الذي سليم من كل شهوة تخالف امر الله ونهيه، تخالف أمر الله ونهيه، فسلم من عبودية ما سواه. القلب السليم ده اللي ملوش حد يعبده إلا ربنا الله سبحانه وتعالى فقط وقبل كل شيء، وسلم من تحكيم غير رسول الله. أجي أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، تقول لي بس الشيخ الفلاني بيقول كذا. أنا أقول لك قال رسول الله، وأنت تقولي لي الشيخ الفلاني. لو انا كلامي مش موافق للنبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الصحيحه الثابته عنه بالسند المتواتر، ساعتها بيقولي قال الشيخ فلان. لكن انا بقول لك كلام صحيح في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وهي اصح كتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وتقولي لي الشيخ اللي بيقول، انا مالي ومال الشيخ. انا بقول لك رضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم حكما بيننا بسنته صلى الله عليه وسلم. خلاص، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فخلصت عبوديته لله تعالى إزاي بقى؟ إرادة وتوكلا وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله كله لله. فإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ما تبقيش بتدي وتقولي يلا مش مشكلة، أصل هي إيه، أصل مش عارفة مين موصيني عليها. خلصي نيتك لله، يلا بدي مش مشكلة، أصل هي اللي زهقاني في عيشتي. خلصي نيتك لله، إن أعطى أعطى لله. مش بتدي الأخت العلم ولا بتحفظيها ولا بتعلميها ومنتظرة منها إن هي تقولك كلام فظيع، خليها لله. إن أعطيتي لله أغدق عليك الله من العطاء، لأن هو كريم سبحانه وتعالى. هو ده القلب السليم يا أخواتي، اللي كل تعاملاته تبقى إيه؟ لله وبالله. وهكذا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما لا شك لا شك فيه ولا مرية ولا شرك. اللهم آمين. اثنين القلب الميت أعاذنا الله منه. ناخد الأول الميت لأن المريض هياخد وقت شوية، وبعد كده ندخل في الأمراض بقى. هو القلب الذي لا حياة فيه، صاحبه لا يعرف ربه. واحد ما يعرفش ربنا. يعني ايه ما يعرفش ربنا؟ ما يعرفش حاجه عن ربنا. لا مش كافر، هو مسلم. لا يا اخوات، ممكن جدا يبقى مسلم بس قلبه ميت، قال له ما بيحاولش يفكر ان هو يصحيه. يعني لما بيبقى حد مثلا وخصوصا الشباب في حياتهم شهوات شهوات شهوات، سبحان الله تبقى الشهوات واكلاه، ويطلع من هنا يروح على الساحل الشمالي، ويطلع على الساحل الشمالي يروح على الحفلات والعربدة والنساء والرجال واختلاط وخمور ونساء وكل اللي تتخيليه. يرجع من هناك مقفول نفسيته تعبانة، ويدخل في الأوضة مش عايز يطلع منها. طب ليه؟ طب ما انت كنت في عز الحتة ايه اللي هي بتصحي الناس وبتشعللهم وبتنعنشهم، طب امال انت جاي متضايق ليه؟ لأن قلبه ميت، ران على قلوبهم. يعني ايه ران؟ ذنب فوق ذنب فوق ذنب، وده اللي احنا لسه ناخده خالص، كثرة الذنوب. ولكن غير الغافل يا سنة؟ نعم؟ غير الغافل. لا غير الغافل، غير الغافل مرض، ده اللي احنا لكن ده ميت خالص. ولكن برضو اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، بمعنى حتى لو القلب ميت خالص لا تستكثري على الله ان يحييه. في ناس بتبقى في عز معصيتها وفي عز ذنوبها، الذنب نفسه ده بيكون هو اللي بيصحيه، هو اللي بيصحيه. فجأة تلاقي نفسه شايف الذنب كذا، شاف واحد حصل له كذا، شاف واحدة حصل لها كذا، تمام؟ زي الحكاية كده اللي كان بيحكيها الشيخ حازم شومان اللي هي بتاعت البنت اللي كانت واحد بتاع دي جي، وطبعا المعاصي ما فيش بعد كده، وبعد كده البنت ايه فضلت يرقصوا ويتحزموا ومش عارف ايه في الفرح اللي هو مش عليه طبعا بالدي جي بتاعه الفظيع، والبنت راحت قايمه خالعه مش لاقي حاجه تتحزن بيها، راحت خالعه طرحتها ومتحزنه. في اللحظه دي اللي المفروض ربنا ينزل عليه عذابه ينزل عليه رحمته واهتدى. قال لك انا بقى سبب ان واحده تخلع حجابها مهما يكون، اهتدى وترك هذا العمل خالص، ويعني يقال انه اصبح لعياء الله. فالله سبحانه وتعالى ليس بعيد عليه شيء، بس احنا بنوسط القلوب. هو قلب ميت لا يعرف عن ربه شيئا ولا يعبده بأمره ولا بنهيه. طبعاً أنتوا شايفين أخواتي الإلحاد، موجة الإلحاد الفظيعة اللي دلوقتي في المجتمع. أسأل الله أن يرد شباب أمة محمد إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب. ثلاثة، لا يعبد الله بما يحبه ولا بما يرضاه. مش فارقة معايا بقى ربنا بيحب إيه ما بيحبش إيه. يعني كانت لسه أخت حبيبة بتكلمني تقول لي ابنها طبعاً معذبها في موضوع الصلاة، أسأل الله أن يهديها يا رب ويشرح صدرها بيه. يقول لها يا ماما هو في حد لسه بيصلي؟ ده كتير اهو حاجة عايزة تقولي كتير دلوقتي، كتير الجملة دي على فكرة. يا ماما هو في حد بيصلي؟ يا ماما هو في حد لا بياخد دروس بيصلي؟ ده الكلمة دي بقت عادي على فكرة بسمعها كتير جدا. يعني ايه علاقة الدروس بالصلاة وايه علاقة في ايه عشان الوقت؟ لا حول ولا قوة، والله لهونا بالدراسة والمش عارفة ايه والقصص والتمويل والعيال طلعوا ما يعلم بيهم الا ربنا. نسأل الله الهداية. والله يا رب انت مطلع على اللي احنا فيه، والله مدارس ما فيهاش تدريس والدروس طول النهار والليل، والعيال نقول لهم صلوا انا ميت كل بيخلص بقى اهو مش لاقي شغل. الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. فصاحب القلب الميت متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا، واحد يبقى كل اللي في حياته وامنيته ان حبيبته ترضى عنه، ولو سابته ينهر ابيض الدنيا انتهت وينتحر. والله بتحصل يا اخي، نسال الله الهدايه. ليه؟ ده قلبه ده سليم ميت طبعا من الشهوات. طيب، وسخطا وتعظيما وذلا، فان احب احب لهواه وان ابغض ابغض لهواه. واحده عملت معاكي موقف مش تمام، تمام؟ كانت قايلة لك ان هي هتنظف او اي حاجة ما جات لكيش مش عارف ايه، كنت المفروض عاملة حسابك ان انت هتديها ما جاتش، منعتي. يبقى انت كده منعتي ليه؟ لهواكي. لهواكي. هذا في القلب. ليه؟ لان المفروض العطاء اصلا يبقى لمين؟ تحرريه لله. اذا كان سيدنا ابو بكر لما اصيب في بنته في شرفها، تعرفين يعني ايه شرف السيدة عائشة؟ حلف سيدنا ابو بكر وقال والله ما انا هدي تاني مصبح ده، وكان ايه قريبه، تمام؟ ليه؟ لان هو كان بيديه كل شهر فلوس. ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ ولا ياتي لاولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا المساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يا شيخه انت بتدي لمين؟ هي عملت فيكي موقف، مالكيش دعوه بالموقف ده، الموقف ده ما بينك وما بينها كبشر. عاتبيها، كلميها، اختصميها عند الله، مع ان اللي يعرف حقيقه يوم القيامه ما يختصمش حتى عند ربنا خالص. والله خالص، احنا محتاجين يوم القيامه بصي كل حاجه يعني. تمام؟ لكن العطاء ده إن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه. مصاحبة صاحب هذا القلب، يعني إن أنت تصاحبي حد قلبه كده، هذا سم قاتل ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده قلت لك في أول الدورة، المصاحبة والصحبة، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قلب المريض بقى، وهو اللي إن شاء الله هننطلق منه بعد كده للمحاضرات اللي جاية، هو قلب عايش. طب نكمل بقى إن شاء الله بكرة. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.